قال وحدثني مالك عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ فقال نعم. فقيل له أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال نعم. فقيل له أيكون المؤمن كذابا؟ فقال لا. يأتي هذا الأثر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيكون المؤمن بخيلا؟ قال لا. أيكون المؤمن جبانا؟ قال لا. أيكون المؤمن كذابا؟ لا. قال لا. سبحان الله. أيكون المؤمن بخيلا؟ البخل. يوجد عندنا بخل وشح. البخل أن تمسك مالك عن وجه مطلوب فيه، ليس كل إمساك، إنما وجب عليك أن تنفق على عيالك 50%، أنت تنفق 30 وتمسك 20، هذا بخل. عليك حق لجارك، عليك حق لضيفك، عليك حق لصديقك، يجب أن توفي الضيف كذا، أنت أمسكت كذا وخسرت في حقه بما ينبغي في حقه، هذا بخل. الشح أن تبخل بمال غيرك على غيرك. صديقك وجاله ضيف يبغى يذبح، قال لا يا شيخ بلاش، جيب أي شيء مشي الحال وخلاص. طب وأنت ما أنت خسران شيء وغرمان إيش؟ تشح بمال الصديق على صديقه. أولا أن يتصدق في سبيل الله لا تضيع فلوسك. رجل مختدر ويبغى يفعل الخير فتمسك. فإذا كان الشح بمال الغير على الغير هذه مذمة فظيعة. وقد يصل بالبخل الشح بأن يمسك كل الواجب عن الواجب. ولذا وأحضرت الأنفس الإيش؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك إيش؟ هم المفلحون. ولذا صحيح البخل، الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من البخل، وكذلك الجبن، اللهم إني أعوذك من الهم والحزن وإيش؟ الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. لكن سبحان الله الغرائز والفطر والجبلات أمور الله سبحانه وتعالى يرزق من شاء ما شاء، كما أنه فاوت في الأرزاق في المال وفي الطول وفي القصر وفي العمر، كذلك فارق بين العباد في تلك الخصال. إنسانكم بخيل كريم إلى حد الإسراف، وإنسان بخيل إلى حد الشح. ثم يأتي القسم الثاني، أيكون المؤمن جبان؟ قال نعم، لأن الجود ما كل إنسان يجود به، أو كما قيل يجود بالنفس إن ظن الجبان بها. والجود في أقصى غاية الجود، ولهذا يقولون كل شجاع كريم، لأنه إذا كان يجود بنفسه في الميدان يبخل بماله؟ لا. وقل أن تجد بخيلا شجاع ويبخل بالدرهم وبالقرص العيش، يقوم يجود بنفسه؟ ما هو صحيح. ولكن هل هذا ينقص من إيمانه؟ قالوا نعم. لكن هل ينفي عنه الإيمان؟ قالوا لا، هذه جبلة وغريزة ما يستطيع أن يتخلص منها، لكن صفة مذمومة. وقد وجد في بعض الناس الجبن. يذكرون قصة اذكرها ابن هشام في السيرة في غزوة الخندق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحفر الخندق ومجيء قريش وغطفان وأحلافها جمعوا النساء في حصن حسان بن ثابت، وكان حسان مع النساء. فجاء يهودي يطوف بالحصن، فقالت له صفية هذا والله يهودي نخشى منه، أو زينب نسيت والله من اللي قالت له انزل فاقتله، قال لست في هذا من شيء، قد أخشى أن يدل علينا. فلم ينزل حسان، فاحتزمت هي وأخذت عود وباغتته وضربته فقتلته. قالت حسان انزل خذ سلبة، والله ما منعني سلبه إلا أنه رجل فليس لي في سلبه شيء. فهل هذا يدير حسان؟ لا. وقد اعتذر عن نفسه إن لم يكن شارك في الميدان بقتال وبسيف، فلساني صارم، واكتفى بما جاهد في سبيل الله بلسانه، وقد جاء عنه في حقه من النبي صلى الله عليه وسلم: اهدهم وروح القدس يؤيدك. ونصب له وضع له كرسيا في المسجد يهجو قريشا. وقصد ما اتهجو محمدا ولس له بند فشركما لخيركما الفداء الى اشى. عدمنا خيلنا ان لم تروها تثير النقع موعدها كداء. طبعا لحافظ ديوان حسان يرجع له. يهمنا ايش؟ انه ما عاب حسان هذا. ويحكون اظن ابو دلامة بعض الخلفاء قال لازم تخرج معنا. قال انا ما نصاحب قتال، قال هذا شغل، انا صاحب نكتة وضحك. قال لا بد تخرج معنا في قتال. اعتذر قال له تراني شؤم على اخرج معه. قال يمننا يغلب شؤمك، هيا اخرج. فاخذه بالقوة فخرج. فلما وصلوا والتقى الجيشان خرج فارس من العدو من يبارز. فالخليفة امر الامير امر عليه الا يخرج هو. قال شوف غيري. قال ابد الا تخرج انت. قال انا ما اضيع عليكم اطمعهم فيكم. قال تخرج، يا قتلته يسرحنا منك. ما كان منه الا ان ركب فرسه واخذ سلاحه واخذ معه شيء من الطعام ومشى. قال ما تفعل بهذا؟ قال ما لكم شغل. لين التقى الفارس الان متحمس، لما قرب قال له على رسلك تعال. جاء قال له اسألك بالله تريد ان تقتلني؟ قال نعم. قال هل لك عندي ثأر؟ قال له لا. هل اسأت اليك في الزمن؟ قال له لا. قال على اي ذنب تقتلني؟ انا والله لا ارجع ان اقتلك، لانك لا يسألني عندك ثأر، ولم تظلمني، ولم تعتد على مالي ولا على عرضي، وانا والله احب لك السلامة، فعلى ما تقتلني او اقتلك؟ قال والله انك صادق. ولما جئت؟ قال والله غصب عني. قال ماذا تريد؟ قال تعال تعال هلم لنأكل. وتقارب واخذ يأكلان من هذا الطعام الذي جاء به. والجيشان يتعجبان هما جايين للمخارعة والمصارعة ولا جل الطعام. ثم بعد ما انتهى قال اسمع يا اخي، قالها قال بيني وبينك لا نعيش ملح وبيني وبينك عهد، لا شفتي ولا شفتك اسعى تعتدي علي ولا اعتدي عليك، هيا ارجع في امان الله. ولو كل منهما عنان فرسه ورجع الى قومه. قال ما هذا يا ابو دلال؟ قال شوف كفيتكم واحد منهم وجئتكم سالما. فهل هذا عابه عند الامير او عند الناس؟ لا. يعني بعض الناس تكون عنده جبلة وعنده يعني كما يقولون شيء لا يملك نفسه في الشجاعة ويقدم بدون ان يدري ان يعي. وبعض الناس لا والله، لو سمع حركة في البيت فار ولا شيء ينشى في محله. اذا هذه الامور جبلة ولا يستطيع الانسان ان يعيبها، ولكن مع التمرين ومع التدريب قد يكتسب الخلق الحسن. والذي همنا في هذا ان الرسول يخبر بان المؤمن قد يكون من جبلته البخل ولا من ارادته، ومن وكذلك المؤمن قد يكون من جبلته الخوف ولا يملك ذلك، لان هذه امور جبلية يخلقها الله في الانسان. لكن الكذب محض اختيارك، ليست جبلة موجه ممرم عليها، لا، انت الذي تكذب الكذب او تكذب الصدق. ولهذا لا يكون المؤمن كذابا. ولاحظوا يعني كل من كذب كفر؟ لا. شوف الصيغه، ايكون المؤمن بخيلا جبانا كذابا؟ ما قالش كاذبا، لان كاذبا تصدق بكذب واحد، ولكن كذاب صيغة ايش هذه؟ مبالغة، يعني فعال للكذب ملازم له. وهذا ليست من صفة المؤمن، بل ان المنافق ما يستمر على طول، احيانا يقول يصدق. وعلى هذا الحديث هنا ينفي، يقول ايكون المؤمن كذاب يعني ملازما للكذب؟ فالرسول قال لا. وهذا فعلا المؤمن الذي يؤمن بالله وباليوم الآخر وأنه يحاسب على كل ما يقوله لا يلازم الكذب ضربة لازم، لابد أن يفارقها، لابد أن يخفف من هذا، اذا ليس مجرد الكذب ينافي الايمان. والله اسأل ان يوفقنا واياكم جميعا